امال لما هي امك في الدنيا وفي الاخره زوج نبيكم في الدنيا والاخره وهي امك ايضا وهي في الجنه على وجهك. طب انت بتقول لي عن تسعه انه قاتلها ليه؟ اسمع علي بقى سيدنا عمر رضي الله عنه قال ان الله عز وجل انما ابتلاكم بها لينظر اتعظمون امره او توقرون زوجا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الله يا اخوانا بيمتحننا، يمتحنك في شيخك، يمتحنك في اخوك، يمتحنك في نفسك، يمتحنك في قولك. قلنا قبل كده ان سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قام سنه 2 للهجره لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اشيروا علي ايها الناس في غزوه بدر، راح قايم سيدنا ابو بكر اتكلم، قام سيدنا عمر اتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لازال بيقول اشيروا علي ايها الناس، فقاموا واحسنوا لحد ما سيدنا سعد بن معاذ فهم بقى المساله دي. قال ده هو يقصد الانصار، لان بيعه الانصار قالوا له احنا هنبيعك طول ما انت ما جيتش المدينه لحد ما جينا المدينه، اما بيننا وبين المدينه ما لا علينا منك، فاذا اتيت المدينه خلاص يبقى احنا هنقاتل معاك بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اطمن عليهم ليكونوا متصورين ان انا بعد ما دخلت المدينه وبعدين هطلع منها ثاني يبقى اي قتال بره المدينه يكونوا فاهمين انه مش ان هو اللي يلزمونا به. فقام قايم سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال ايانا تعني يا رسول الله؟ قال نعم عليه الصلاه والسلام، رضي الله عن سعد وهو صديق الانصار الكبير رضي الله عنه. فقال يا رسول الله إنا قد آمنا بك وصدقناك، فخذ من فقاتل من شئت وسالم من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت، ووالله لما أخذت خير لنا أو أحب إلينا مما تركت، والله لو استقبلت بنا عرض البحر لخضناه معك، إنا لصدق في الحرب صدق في القتال. احنا اقوياء في الحرب وده معلوم عننا، واستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ودعا له رضي الله عنه. خلاص الكلمه كده لاحظ؟ لا لا، فاختبر فيها رضي الله عنه. تقوم تيجي بعد كده يوم الاحزاب بقى يرجع سيدنا سعد، مش انت قلت له سلم من شئت وعادي من شئت؟ اه طب انا هبتليك بقى، الله هيبتليك في خلفاء. الخلفاء دول مين بقى؟ بني قريظه. شفت ازاي؟ فجيه قالوا له نرضى بحكم سعد، راح بعت النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد، فجاء على حمار رضي الله عنه، كان طبعا مدنف كان مجروح جرح قوي وكان في الطريق. فهو ماشي كده بص لبيوت بني قريظه وقال قال الان قد اهن لسعد بن معاذ، قال الان قد اهن لسعد بن معاذ الا تاخذه في الله لومه لائم. وبعدين لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا لسيدكم فانزلوه. فجاء سعد بن معاذ رضي الله عنه وبعدين اقبل على الحلفاء بقى، امتحن اهو في حلفاء وخلي بالك. فاقبل رضي الله عنه فكان من الامر ما تعلمون انه يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم جعله حكما في هذا الامر فقال تطيعونني وان تطيعونني؟ قال نعم. قال ارى ان تقتل مقاتلتهم وان تسبى زراريهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو قد حكمت بحكم الله من ايه؟ من فوق سبع. اللي عايز اقوله لك هو القضيه دي يا اخوه، ان المساله مساله ان انت قد تبتلى بما تقول وتبتلى في شيخك وتبتلى في جارك وتبتلى في، هتعمل ايه ساعتها؟ هتبقى انت مع الله عز وجل ولا هتبقى مع مين؟ هي دي محنه اليوم، هي دي محنه اليوم، ان لابد ان يكون الانسان لا مع الله. انتوا كانت حرمه الله لا بقى لي شيخي ولا ابويا ولا والدتي ولا مفيش كلام، ده هيبقى فيه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم. خلاص انتهت العلائق والوشائج وقطعت ولا يكون الا ما كان لله عز وجل. الشاهد ايها الاخوه انه الكلام ده بقى كلام مقطوع. طيب ايه هو موضع اضحى؟ بص هو الكلام ده موجود في مدارج السالكين، موجود في مدارج السالكين في منزله الرضا. خلي بالك بقى هو لما ساوا هنا قال ايه؟ طبعا الكلمه اللي كانت ماشيه على طول احنا مضطرين وده كلحم الميت. خلي بالك مضطرين وكلحم الميت هي جايه من عند الحكم. طبعا البعض صرح بكده، يعني صرح فعلا قال لك فعلا تحكم بغير ما انزل الله بغير الشرع وكده، ولانه هو كاكل الميت وكده. تعالوا يا اخوه نشوف الكلام ده اصله منين وتقص ازاي. ابن القيم رحمه الله بيتكلم عن

اذا هو مش مشروع، لا لا مش مرخص لينا خالص، مش مرخص خالص في الشرك. ان الله عز وجل من رحمته لم يجعل مصالح عباده في الشرك قط، زي ما ذكرنا كلامنا عن ابن تيمية وكلمنا عن قضية المصالح والمفاسد، فاكرين نقل طويل عن ده من الشاطبي ومن كلام ابن تيمية ومن كلام ابن رجب ومن كلام مش كده ولا لا، ارجعوا لهذا الدرس ويراجعوه مرة أخرى. يبقى كلامه لما يقول ابن القيم زي الميتة والدم نقول له إيه؟ يقول إيه؟ أنه مرخص فيه. طب ده هو مش مرخص فيه الحكم غير ما أنزل الله، ما يبقى يقصد إيه؟ المرخص فيه إنك ترجع للعلماء. المرخص فيه إن العالم ممكن يقول لك من عنده، ممكن ما يبقاش عنده دليل يقيس هو من عنده، ياخد من عمومات الشريعة بفهمه، لأن فهم أحسن من فهم. قال الحسن البصري رحمه الله لما قيل له أكل ما تفتي الناس، أكل ما تفتي الناس عندك فيه دليل؟ قال لا والله، ولكن رأينا لهم خير من آرائهم لأنفسهم. شفت ازاي؟ هو ده المرخص هنا، إنما فيش عالم يقوم إذا قامت الحجة. ولذلك احنا اتكلمنا عن الاجتهاد ممنوع في أصل الدين وأصول الدين والقواطع. ليه؟ لأنه واضح مش عايزين اجتهاد. طب لو اجتهد وأبطلها كفر، مش كده؟ والكلام ده ذكرنا عليه الإجماع. ولذلك دي الحالة الأولى اللي ابن القيم حققها، إن في رخصة زي ما في رخصة في الميتة، في رخصة في الأخذ اللي هو سؤال أهل العلم. قال وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور. هو التراب ده إخوة مشروع ولا لا؟ مشروع، يبقى لا يمكن يقاس عليه حكم غير ما أنزل الله، لأن الشرك مش مشروع لحد أبدا، لا يشرع لحد أبدا ولا يؤذن فيه لحد أبدا إلا المكره كده. وهنا لا يتكلم عن الإكراه، وإنما يتكلم عن العجز في فهم الدليل، ما يتكلمش عن الإكراه، إن أنا مخي مش جاي إن أقدر أفهم الدليل ولا أقدر أفهم كلام أهل العلم. ثم إن التيمم هذا هو طهارة، والشرك نجاسة، مش هو طهارة اسمها طهارة بديلة، والشرك نجاسة، والتيمم هو الفرع، فإذا حضر الماء بطل التيمم زي ما الفقهاء بيقولوا. أما شرع الغير فهو رفع لشرع الله ووضع للقانون الوضع النجس أو لقوانين أخرى نجسة ترفع حكم الله وتجعل حكمها هي في مكانه. فاختلفوا من أكثر من إيه؟ من أكثر من وجه، وبان أن كلام ابن القيم رحمه الله ليس في محله من أكثر من وجه. أولا للكليات، ثانيا للإجماع الذي لابد أن أن أن أن أن يدخل هذا النص أو هذا الكلام يدخل فيه. ثالثا أن الراوي أدرى بما روى، وهو اللي روى الإجماع ابن القيم رحمه الله، فكلامه مش هيناقض بعضه لأنه هو اللي روى الإجماع، فمش ممكن يخالف الإجماع. ثم لأن كلام العلماء فيه متشابه ومحكم، فإذا اشتبه علينا الكلام ده ومعرفناش نأوله هنتركه، والحمد لله أولناه حتى يطابق المحكم، فيبقى هو ده التأويل الذي لابد أن يصار إليه، مش كده ولا لا؟ ثم إن الكلام من بطنه نفس سياقه في موضع آخر، فبان أنها شبهة واهية، وأن صاحبها مشبه، وأنه متمرد ويشبه على عامة المسلمين حتى يعذرهم في فعل الشرك أو حتى يأذن لهم في فعل الشرك. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم من شرور أنفسنا. كانت هذه شبهة أخرى لابن القيم رحمه الله. في شبهة كمان هنقولها إجماع كده للإمام القرطبي، هقول لك إن شاء الله علاجه إيه، وبعدين نخش على كلام ابن تيمية إن شاء الله عز وجل، ثم نستقبل المسائل إن شاء الله عز وجل. نستقبل المسائل بقى اللي هي المسائل اللي تختص بقضية الكفر بالطاغوت، والمسائل اللائحة اللي هنتكلم فيها في قضية الكفر بالطاغوت إن شاء الله عز وجل. إلى أن يأتي هذا الموعد، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.